وصلنا إلى أدب آخر من آداب الصلاة، وهو أدب المكان. المكان الذي يصلي فيه المصلي فيه مواصفات معروفة. من مواصفات المكان الذي تنبغي الصلاة فيه عدم الغصبية، أن يكون المكان مكانا مباحا. وهنا ينتقل المصلي الخاشع إلى نقطة جوهرية، وهي أن المالك الظاهري، الإنسان الذي يملك قطعة من الأرض، لا يمكنك أن تصلي على أرضه إلا بإذن منه. فإذا لم يكن راضيا عنك وكان ساخطا عليك، صلاتك باطلة في هذه الأرض المقصوبة على فتوى جميع من يشترطون الإباحة في مكان المصلي. الأدب الباطني أن يلتفت المؤمن إلى هذه الحقيقة الكبرى، أن الأرض وما عليها وما فيها، السماوات العلى والأراضين السفلى، كلها ملك لله الواحد الأحد. الذي يمشي على هذه الأرض وهو لم يحرز رضا صاحب الأرض ومالك الأرض فهو إنسان غاصب. هو أرضى صاحب الأرض، الصاحب الظاهري، ولكن الصاحب الواقعي المالك الحقيقي لم يرضه، ولهذا له الحق يوم القيامة أن يقول: لا أقبل لك صلاة لأنك كنت غاصبا لجميع بقاع الأرض. أينما ذهبت وحللت أنت غاصب لهذه الأرض، لأنك تمشي على أرض صاحبها غير راض عنك. فكيف يحترم المالك الظاهري ولا يحترم المالك الواقعي؟ إذن الإنسان المؤمن عليه أن يعيش هذه الحقيقة. البعض أيضا يضيف إلى هذا المعنى معنى آخر: حتى الذين لا يرضون عنهم الذين أمر الله بودهم وبطاعتهم، كذلك هؤلاء الذين لا يرضون الرسول والأئمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، الذي أسخط إمام زمانه، كذلك إنسان غاصب لأن رضاهم رضا الله سبحانه وتعالى. هذا درس. كذلك من الدروس الباطنية والأسرار أن المصلي أثناء الصلاة عليه أن يراعي حقوق الخلق. الإنسان المؤمن إنسان قانوني في كل حركاته، يريد أن يصلي يقال له: ارجع، صاحب هذه الأرض من؟ هل استأذنت صاحب الدار؟ هل لك إذن في الصلاة في هذا المكان؟ إذا كان هذا المكان وقفا على طلبة العلم، غير طالب العلم لا يجوز له الدخول في ذلك المكان. إذن تفقه في دينك، انظر إلى القوانين الإلهية بكل حذافيرها عندما تريد أن تقيم عبادة من العبادات. نلاحظ أن العبادات الشرعية مزيج متمازج مع القوانين الإلهية في عالم التشريع. إذن هذا أيضا درس من دروس مكان المصلي. الإنسان المصلي عندما يصلي يتباعد عن النساء. بعض الفتاوى تقول يباعد عن المرأة إذا كان في مكان واحد بمقدار شبر، والبعض يرى أكثر من ذلك، أن تصلي المرأة خلف الرجل، أن يقفان متحاذيين. هذه صورة من صور المخالفة لوضعية المكان في المصلي. نعم، المؤمن كذلك حقيقة شهوة النساء والميل إلى النساء والغريزة الدافعة إلى النساء من مزال لأقدام الجميع. الإنسان المؤمن عندما يريد أن يصلي عليه أن يبعد عن نفسه كل صور الإثارة، ينقطع إلى ربه عز وجل، حتى لو أن زوجته في المكان الواحد لا ينبغي أن يقف تقف بصفه، ولا هو أيضا ينبغي أن يقف بصفها متحاذيين بلا فاصل بينهما. أن ننفصل عن الخلق عندما نريد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب المكان الظاهري أن لا تتقدم على قبر المعصوم. إذا ذهبت إلى مشهد من المشاهد الشريفة يقال بحسب الفتوى إذا كانت الصلاة أمام قبر المعصوم فيه هتك عليك أن لا تتقدم على المكان. يا ترى إذا كانت الصلاة أمام المعصوم ومتقدما أمام المعصوم صلاة منهية عنها، فكيف بالتقدم العملي والقولي والموقفي أمام المعصوم؟ عليك أن تقف دائما أمام خط القائد وأمام خط الخط الإلهي المتجلي من خلال النبي وآله، لا تتقدم عليهم في كلمة ولا في خطوة ولا في موقف تشبه بالملائكة الروحانيين والمقربين من الكروبيين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم وهم بأمره يعملون. إذن عدم التقدم الظاهري أيضا فيه درس، لأن نكون أمام المعصوم النبي وآل النبي كما قال القرآن الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القرآن يطلب منك أن لا تجد في نفسك حرجا بما قضى عليه النبي. إذا اختلفت مع أخيك المؤمن في مسألة، في تجارة، في شراكة، في معاملة، وذهبت إلى الحاكم أو القاضي أو المجتهد وحكم برأي الشريعة ورأيت في نفسك ثقلا أو تثاقلا، فأنت في الواقع لست مصداقا لهذه الآية، لأن لا تجد في نفسك حرجا مما قضى الله ورسوله والأئمة من ذريته صلوات الله عليهم. كذلك من الأمور التي نراعيها في السجود طهارة الموضع. صحيح المشترط فقهيا طهارة موضع السجود. نلاحظ الطهارة إخواني عنصر متكرر في ثياب المصلي، لا بد من الطهارة في البدن، لا بد من الطهارة في المكان، لا بد من الطهارة. لماذا؟ كأنه يريد الله عز وجل أن يقول لك بلسان خفي بلغة الإشارات: نحن لا نقبل المتدنس ظاهرا، من على جسمه قطعة أو بقعة من الدم أو البول أو ما شابه ذلك لا نقبل له صلاة. فكيف إذا كان المتدنس في باطنه ببقع من نجاسات الحسد والكبر والحقد والحرص وما شابه ذلك من النجاسات الباطنية؟ إذا كان رب العزة والجلال لا يقبل أن تصلي ببقعة دم أكثر من درهم كما هو المعروف فقهيا، هل يقبل أن تصلي وملؤك أنواع مختلفة من النجاسات الباطنية المتعددة؟ إذن طهارة المظهر بالتذكير بطهارة المخبر. الإنسان الجاهل عن النجاسة الظاهرية معفو عنه، صلى بنجاسات متعددة وبما لا يؤذن به شرعا وعلم ذلك بعد الصلاة لا تعاد الصلاة، ولكن إذا صلى بنجاسات باطنية ولو كان غافلا عن هذه النجاسات فهي من موانع القبول قطعا، لأن هذا الوجود وجود مستنكر مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. وأخيرا من شروط المكان الاستقرار أن لا يصلي على ظهر سفينة متأرجحة، على ظهر دابة متنقلة. إذا أردت أن تصلي فابحث عن الطمأنينة والاستقرار، وفي هذا أيضا درس، لأن نصلي بين يدي الله عز وجل بالسكينة الباطنية، أن لا نكون متأرجحين، الذي يأتي من السوق أو العمل أو بعد خلاف مع زوجته هذا إنسان مهتز، كالذي يصلي في أرجوحة، كالذي يصلي في سفينة تتقاذفها الأمواج. إذن عليك أن تستقر بباطنك قبل أن تصلي بين يدي الله عز وجل. إذن نلاحظ إخواني أن المسألة هكذا في فقه الصلاة. ذكرنا في هذه المحاضرة الطهارة، الاستقرار، عدم التقدم على قبر المعصوم وما شابه ذلك من المواصفات، عدم الغصبية، وفي كل نقطة من هذه النقاط انتقال إلى نقطة أعظم، وطوبى لمن انتقل من ملك الصلاة إلى ملكوتها، لتكون الصلاة بالنسبة إليه قربانا ومعراجا كما أراده النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.